بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تبارك وتعالى فيما لم يزل عالما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. نعم، وأصل إلهنا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الجمل يا مشايخ التي يذكرها الطحاوي رحمة الله عليه، وإن كانت هي في القدر، يعني هذه الجمل من مسائل القدر، ولكن هي بمعنى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم، وإن كان في سنده مقال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال، أو في رواية قالوا: لا إلا أن تخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تعالى، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، يعني أحصوا إلى آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. شوف هذا الآن بنفس عبارة الطحاوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم للذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص أبدا أبدا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل ما عمل. فهذا الكلام الذي ذكره الطحاوي، أو الجمل التي ذكرها الطحاوي رحمة الله عليها، هي بمعنى هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى قد علم من الأزل، لأن تذكرون يا مشايخ لما تكلمنا في مسائل القدر وقلنا إن القدر 4 مراتب: العلم والكتابة والإرادة أو المشيئة والخلق. الذي هو أزلي منها هو العلم، وأما ما سواها فليست أزلية. فالكتابة ثبت في الحديث أنها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والخلق يتجدد والإرادة تتجدد، ولكن العلم هو الأزلي، فليس فيه ابتداء ولا بداء كما يقول الرافضة وغيرهم. فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، ولهذا قال أبو جعفر: قد علم تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. وهذا الكلام الذي يذكره أبو جعفر رحمة الله عليه قد تقدم كثيرا، وذكرنا مرارا أن الطحاوي رحمة الله عليه فرق الكلام في القدر في عدة مواضع، وليس هذا الموضع هو آخرها أصلا، يعني ربما يستغرق درس اليوم كله إعادة لبعض مسائل القدر، ويأتي أيضا لنا شيء من ذلك. إلا أن أبا جعفر رحمة الله عليه هنا في هذا الموضع كأنه رحمة الله عليه، وهذا استنتاج، يعني كأنه يؤكد على مرتبة علم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وقد ذكرنا أن مرتبة العلم تعد مرتبة محورية للإيمان بالقدر، ويعني أنها هي الأصل، أصل الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله عز وجل. لأن من لم يؤمن بعلم الله عز وجل فلن يؤمن بأن الله كتب المقادير، فكيف يكتب ما لم يعلم؟ ولن يؤمن بأن الله أرادها أو أن الله أوجدها. فالأصل هو الإيمان بالعلم. ولهذا لعل الطحاوي رحمة الله عليه أراد أن يؤكد على هذا المعنى، فاختص هذه الجمل بالتأكيد على مرتبة العلم. ويعني مرتبة العلم كما ذكرنا هي الأصل، ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يردون الإيمان بالقدر إلى الإيمان بالعلم، ويجعلون الإيمان بالعلم هو امتحان للإيمان بالقدر. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه كثيرا ما يؤكد على هذا المعنى، وينقل عن الأئمة ما يؤكد ذلك. فمن مقوله رحمة الله عليه يقول: قال مالك والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفر، يعني هذا قول الأئمة الكبار، إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدري هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر. إذن فمرتبة العلم هي أصل الإيمان بالقدر، ولهذا تغافرت عامة الطوائف على الإقرار بها، حتى الطوائف المخالفة في القدر، المعتزلة، القائل القدرية، والأشاعرة، والماتريدية، الجبرية، كلهم مقرون بالإيمان بعلم الله عز وجل، وإنما نازعوا في بعض المراتب الأخرى. ولا يعرف، يعني كما يذكر الأئمة، لا يعرف من نازع في القدر إلا طائفة، عفوا، لا يعرف من نازع في العلم إلا طائفة. الطائفة الأولى هم غلاة القدرية، القدرية الأوائل نفاة العلم، وهؤلاء هم الذين ظهروا في بداية في نهاية عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وأدركهم صغار الصحابة، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني منهم بريء وإنهم مني براء، لما قيل له إنه خرج قوم في البصرة يزعمون أن الأمر أنف. معنى أنف يا مشايخ يعني أنه بادئ، يعني تعرفون إذا قلنا مثلا استأنف الأمر، هي استفعل من الأنف، استئناف استفعال من الأنف، من الأنف، فكون الأمر أنف أي أن الأمر لا بداية له، الآن ابتدأ، ليس فيه علم سابق. ولهذا تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن أدركهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يختلف العلماء في كفرهم، إلا أن هذه الطائفة انقرضت. يقول أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وأظنه أنه عم القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، أظن أن هذا عمه، يقول رحمة الله عليه: قال: وقد ترك هذا المذهب اليوم، أي في زمان انتهى، فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. والقدرية اليوم، هذا في زمان، والقدرية اليوم مطبقون على الإيمان بالعلم. إذن هذه هي الطائفة الأولى التي نازعت في إثبات علم الله عز وجل. الطائفة الثانية يا مشايخ هم بعض الفلاسفة، ويعني تلحظون يا مشايخ أننا نقول بعض الفلاسفة ولا نقول الفلاسفة جميعا، مع أن المشتهر أن الفلاسفة ينكرون علم الله عز وجل بالجزئيات، ولكن الحق أن هذا قول لطائفة منهم وليس كل الفلاسفة. فطائفة من الفلاسفة يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات أو يعلم الجزئيات بعلم كلي ليس بعلم تفصيلي، فينفون علم الله عز وجل بالجزئيات أو تفصيلات الكليات. يعني توضيحا لذلك يقولون مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعلم عن وقوع الزنا في الخلق، وقوع الزنا في الناس، لكن أفراد جزئيات هذا الواقعة لا يعلمها الله عز وجل على سبيل التفصيل. فلا يعلم سبحانه وتعالى أن البعيد سيقع في الزنا في يوم كذا في وقت كذا، لا، إنما هو علم كلي أن البشر يزنون، أن البشر يقع من بعضهم الزنا، ولكن الأفراد الجزئيات لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا القول اشتهر عن الفلاسفة، وهو كما ذكرنا قول لبعضهم، وسبب شهرته عن الفلاسفة أن ابن سينا تبنى هذا القول، ولهذا الغزالي لما رد على الفلاسفة وكفرهم من ثلاث جهات، أحدها نفي علم الله عز وجل بالجزئيات، والأخرى القول بقدم العالم، وما أذكر الثالثة الآن. إذن فهاتين الطائفتان هم الذين نازعوا في علم الله عز وجل، وإلا فباقي الفرق مطبقة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخنا، يعني هذا ما يتعلق بهذه الجملة، إذا كان لأحد المشايخ عنده إضافة أو شيء جزاكم الله خير. إبراهيم معنا؟ جميل ما شاء الله، الله يحسن إليك. يعني بس السلام عليكم، عذرا حط على الصامت فلذلك حتى لا يحصل إزعاج. عذرا، قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرة أو وسوسه، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز من قائل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. نعم، صلى الله عليكم. يعني هذه الجمل أيضا جمل توكيدية للمسألة الإيمان بالقدر، ليس فيها معاني جديدة أو معاني تأسيسية، إلا أن هناك لطيفة ظهرت لي حقيقة ولم أجد من ذكرها من الشراح في إعقابها الجمل السابقة في إثبات علم الله عز وجل، تعقيب ذلك بجمل فيها التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. فكأن أبا جعفر رحمه الله تعالى يريد أن ينبه أن الاطمئنان إلى القدر والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحقق الإيمان التام بشمول وعموم علم الله سبحانه وتعالى. شوف الآن الربط ما بين الإيمان الحقيقي الراسخ بعموم علم الله عز وجل، وما بين الاطمئنان للقدر ونفي المعارضات عن النفس، فأين وجه الربط هذا؟ المتقرر يا مشايخ في بداهة العقول أن كل اعتراض أو منازعة إنما منشأها العلم، دعنك الدوافع، قد يكون الدوافع شهوات أو نحو ذلك، لا، ليس هذا المقصود، المقصود أن كل اعتراض منشأه العلم، فمن سلم بالعلم للآخر، لله المثل الأعلى، نتكلم الآن عن أمر بدهي، من سلم للآخر بعلم وسلم لنفسه بجهل فإنه يسلم لما يقوله هذا الآخر، لا ينازعه. ولكن أين تظهر المنازعة في القدر؟ إذا نوزع في أصل العلم. يعني توضيحا لذلك، الله سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قال الملائكة؟ حصل منهم نوع استدراك على هذا الأمر، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ من أين جاءوا بهذا الأمر؟ من علم سابق أن من يوجد في الأرض أو كان من وجد في الأرض أفسد فيها، فكان الرد منه سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. خلاص قطع المنازعة بوجوب التسليم للعلم، إني أعلم ما لا تعلمون. متى ما وجد عند الإنسان علم يعارض ما يظن، أو متى ما أورد على الإنسان مسألة وعنده نوع علم يعارضها، فإن هنا يبدأ الإشكال. لهذا تجد لو أن شيخا من المشايخ مثلا أورد على طالب مسألة وقررها تقريرا لا يوافق ما عند الطالب من العلم السابق، هل يسلم له؟ لن يسلم له، وتحصل هنا الاعتراض والمنازعة. وعلى أقل تقدير لو هاب الشيخ أو سكت سيبقى في قلبه من هذه المسألة نوع اعتراض وإن لم يظهر. طيب أين نشأ الاعتراض الذي عند الطالب هذا على الشيخ؟ من أين نشأ؟ من العلم الذي عنده، لما رأى أن علمه وإن كان علما قاصرا أو دون ذلك يعارض العلم الذي عند الشيخ نشأ الاعتراض. ولكن لو أن الطالب هذا نظر إلى هذا المعلم أو إلى هذا الشيخ بأن علمه تام في هذه المسألة، وأن الطالب يجهل في هذه المسألة، فسيسلم له ولن يجد في نفسه حرجا من هذه المسألة. لهذا يا مشايخ يعني نرى كثيرا أن الاعتراض بين الأقران أكثر من الاعتراض من الذي يكون بين الشيخ والطالب، لأن مسافة العلم ما بين الشيخ والطالب أوسع منها ما بين الأقران، فالقرين لا يسلم بسهولة لقرينه بفارق العلم. فتجد إذا أورد يعني طالب علم مسألة من وجه معين وكان قرينه لديهم علم يخالف ذلك ينشأ الاعتراض. إذا الاعتراض من أين نشأ الآن؟ أيضا مرده إلى المنازعة في العلم. في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما تبعه موسى عليه السلام واشترط عليه الخضر ألا يسأل، لما فعل الخضر عليه السلام لما فعل ما فعل اعترض موسى، من أين اعتراض موسى نشأ؟ من علم سابق عند موسى أن هذا الأمر قبيح، خرق السفينة قبيح، قتل الغلام قبيح، بناء جدار لقوم رفضوا إطعامهم رأى فيه نوعا من القبح فاعترض على ذلك. هذا الاعتراض منشأه مقياس عند موسى عليه السلام للأمور بما يعلمها، ويعلم من علمه السابق أن قتل الغلام أمر قبيح، يعني أتى أمرا نكرا. ولكن لما كان فارق العلم عند الخضر عليه السلام أوسع، كان الخضر عليه السلام ينظر إلى مآلات أمور خفية على موسى عليه السلام، اختلف هنا النظر. فهذا يا مشايخ بالضبط ما يحصل في مسألة الاعتراض بالقدر. إذا رأى يعني زيد من الناس ما يحصل للمسلمين من الأذية في عموم المسلمين، وما يحصل للكفار من النصر والتمكين، يرد الأمر إلى علمه أن الأصل أن المسلمين هم أهل الحق، وأنهم موعودون بالنصر، وأن الكفار مصيرهم إلى الخذلان، فأين هذا؟ إذا نشأ الاعتراض من علم سابق عنده قاصر إلى الظواهر، يعني ينظر إلى هذه الظواهر فقط فيحكم عليها، ويخفى عليه مآلات الأمر التي خفت على موسى عليه السلام، وهذا ما بين مخلوق ومخلوق ومعلم من الله ومعلم، فكيف بالعليم الخبير سبحانه وكيف بالعبد الضعيف؟ فكأن الإيمان مدخل الإيمان والطمأنينة والسكينة لقدر الله عز وجل منشأها التسليم التام لعلم الله عز وجل، أن الله عز وجل عليم خبير بمواقع قدره أين يضعها، وأنه سبحانه وتعالى عليم بمآلات هذه الأمور، وأن علمه سبحانه وتعالى لا حد له، بينما العبد الضعيف نظره في المعلوم الذي أمامه محدود وأيضا قاصر، حتى مع محدوديته ففيه قصور وفيه عجلة. وقس هذا على جميع أمور القدر، حتى أمورك الخاصة، استقر فلان، مرض فلان، أصيب فلان بابتلاءات، يرفض البعيد ذلك لنظر أن هذا الأمر قبيح وأن هذا الأمر سيء، لأن هذا علمه القاصر. ولكن لو علم وآمن أن هذا تدبير العليم الخبير سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء اطمأنت نفسه. فكأن ذكر الطحاوي رحمة الله عليه للتأكيد على علم الله عز وجل الأزلي والشامل لكل شيء، ثم إعقاب ذلك بالتسليم للقدر وعدم المنازعة، كأنه تنبيه إلى هذا المأخذ. وكثير حقيقة ما يبقى في أنفس الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى في كثير من الصدور حسكة، يعني نوع من القلق من هذه الأمور، لماذا حدثت هذه الأمور، سواء للشخص في نفسه أو في عموم أحوال أمته. فإذا أرد الأمر إلى التسليم التام، لا أقول كما يسلم الطالب الجاهل إلى شيخ العالم، لا، هذا أعظم وأجل، تعالى الله عن ذلك، تسليم العبد القاصر الجاهل إلى علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولهذا ختم أبو جعفر رحمة الله عليه عبارته هذه الجمل، فقال: لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ماذا يفعل سبحانه وتعالى، ويعلم فعل هذا الأمر على الوجه الأكمل. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وقصد يعني برده حكم الكتاب أي أنه رد ما ورد في القرآن الكريم من وجوب التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. إذا كان موسى عليه السلام حرم مزيد علم بسؤاله للخضر، فكيف بالعبد الضعيف أن يسأل الله سبحانه وتعالى لما فعل ذلك؟ ففعلا يا مشايخ، يعني محورية ركن أو مرتبة العلم في القدر محورية ظاهرة جدا، أن أركان القدر تصب كلها في العلم، فمن استقر إيمان صحيح في قلبه للإيمان بعلم الله عز وجل الشامل والتام لكل شيء، فإنه تبعا لذلك يستقر إيمانه بالقدر، ما لم ينازع طبعا منازعات أخرى في الكتاب، ولكنها الكتابة والخلق ونحوها منازعات نظرية يقع فيها الخواص، يعني ما تجد عوام من الناس ينازعون في الكتابة أو في الخلق أو الإيجاد أو في الإرادة، لا، ما ينازعون في ذلك، إنما منازعتهم دائما عوام الناس لما وقع هذا الأمر، ليش حصل هذا الأمر، وهذا منشأه أنه يحتكم إلى نظره القاصر، هو علمه القاصر لا إلى علم الله عز وجل العام. يعني هذا ما يتعلق بهذه الجمل. ما شفنا هذا رحمه الله، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، هذه العبارة من الطحاوي رحمه الله تعالى كأنها ختام لهذه العقيدة، يعني يقول فهذه جملة ما يحتاج إليه، وإن لم تكن ختاما لهذه العقيدة فكأنها ختام للكلام على مسائل القدر، يعني فهذه جملة ما يحتاج إليه في الإيمان بالقدر، لأن عادة أصحاب المتون يختمون متونهم في العقيدة وفي غيره بقول فهذا جملة ما يحتاج إليه، يختمون بمثل هذه العبارة، ولكن الحق أن هذه الجمل ليست خاتمة لهذه العقيدة، فما زلنا في نصفها تقريبا، وليست خاتمة حتى لمسائل القدر، فسيأتي معنا أيضا مسائل القدر. فكأن أبو جعفر رحمه الله عليه ذكرها يعني اعتراضا فقط، كأنها جملة عرضية، وإلا فبقي مسائل في القدر سيرجع يتكلم عنها، وبقي مسائل في هذه العقيدة سيتكلم عنها. ولهذا يعني هذه العبارة ما أوقف معها الشراح كثيرا، حتى ابن أبي العز رحمة الله عليه كان يأخذ السطر والسطرين من الطحاوية ويشرحها في عشرات الصفحات، 10 15 20 صفحة، لما جاء إلى هذه الجمل وقف معها في سطر أو سطرين بس أو نحوها ومشى، لأنك لا تجد فيها حقيقة يعني جديد عما تقدم، إلا أمران حقيقة بس. الأمر الأول قوله أن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، يقول ابن أبي العز ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة، فعلم الشريعة هو العلم الموجود، والعلم المفقود المطوي عن البشر علم القدر. وذكرنا مرارا يا مشايخ أن المقصود ما أخفي عن الناس من علم القدر ليس الإيمان بمراتب القدر ولا لا، هذه أصلا واجبة من أصول الإيمان، وإنما المقصود لما التي تكلمنا عنها قبل شوي، لما وقع هذا القدر، لماذا أنا دون فلان، لماذا فلان دون فلان، هذا سر الله في خلقه، لماذا أمرض فلان وأصح فلان، أعطى فلان ومنع فلان، هذا سر الله عز وجل، وهذا هو العلم المفقود. الأمر الثاني أن الطحاوي رحمة الله عليه قال من نور الله قلبه من أولياء الله تعالى، بعض الشراح أو أحد الشراح حقيقة استدرك عبارة أولياء الله تعالى على الطحاوي كأنه نظر أن فيها أثرا من آثار الصوفية، يقول الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله قال هذه الجملة فيها أثر من أثر الصوفية، فإن لفظ الولاية وإن كان لفظا شرعيا بالإجماع لكنه من استعمالات الصوفية، لكن حقيقة هذا الاستدراك في نظري أنا أنه في غير محله، ما دام أن اللفظ لفظ شرعي وبالإجماع فإذا استعمل فلا يعني تثريب على من استعمل هذا اللفظ، وكون الإنسان يقول فلان أو المؤمنون أولياء الله هذه مرتبة من مراتب الشرعية المقررة في الكتاب والسنة، فلا يظهر لي أن هناك أي وجه حقيقة الاستدراك على هذه العبارة. نعم يا شيخ، اليوم يمكن اليوم القراءة أكثر من الشرح يا شيخ، لأن الجمل كلها بمعنى واحد. نعم، قال رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا منقوض ولا معقب ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك الكتاب ده كله يا شيخ؟ نعم، ما عندي ذا كله اللي تذكره. هذا موجود عندي في النسخة اللي عندي. طيب انا عندي وترك. طيب خلينا نكمل. ما اصاب ولم يكن ليخطئ. طيب وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وبعدها وش عندك؟ العرش، والعرش والكرسي حق. خلاص خلاص بس جميل. شفت يا مشايخ، إذا ما زال الكلام في القدر، وما زال فيه يعني نوع من التكرار الذي ذكرناه مرارا في مسائل القدر. فالكلام الآن على الكتابة في اللوح قدمناها في أول موضع تكلمنا فيه عن القدر، وقلنا أن من مراتب القدر الكتابة، وذكرنا أن الكتابة تكون بالقلم، أداة الكتابة هي القلم، والمكتوب فيه هو اللوح، وأنواع التقدير، وقلنا أن هناك تقدير أول وتقدير عمري وتقدير سنوي، وكل هذه الأمور ذكرناها. ولهذا يعني هي يعني انتهى الكلام عليها، إلا أن الشراح، أغلب الشراح المشايخ، لما جاءوا إلى هذه العبارة ما احتاجوا أن يعيدوا الكلام في القدر لأنه انتهى، ولكنهم انتزعوا مبحثا من كل هذه العبارة، وهي مبحث القلم فقط. يعني نحن نعلم أن أداة الكتابة هي القلم، وهذه وردت ومستفيض الخبر فيها، ولا منازع فيها إلا من نازع في الكتابة بس فقط. لكن الشراح نظروا إلى هذا المبحث من زاوية أخرى ليس لها علاقة بالقدر، وهي ما هو أول المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. جرهم إلى هذا القول حديث ورد عند الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشكل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله، أو أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. إذن جاءوا إلى عبارة أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، فقالوا أن أول مخلوق خلقه الله عز وجل هو القلم، وهذا ذهب إليه بعض العلماء. ولهذا ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى لما ألف كتاب الأوائل ذكر أن أول مخلوق هو القلم، وذكر هذا الحديث. وهذا الحديث يستقيم على هذا المعنى إذا ذكرنا أول ما خلق الله القلم برفع أول بضم أول، أول ما خلق الله القلم، يستقيم هذا المعنى. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول أن جمهور السلف على خلاف ذلك، ويذكرون الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فيذكرون أول بالنصب بمعنى أن الله عز وجل أول أمر أمر القلم فيه بعد خلقه الكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وعلى هذا فلا يكون القلم هو أول المخلوقات، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. ويستدلون على هذا التوجيه للحديث بحديث في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وفد بني تميم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. ما قالوا قبلنا، قالوا: بشرتنا فأعطنا. فكررها عليهم صلى الله عليه وسلم وأعادوا الجواب، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وليس معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب الذكر أو وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هو اللوح. إذن هذا الحديث يدل على أنه قبل الكتابة، ونحن انتهينا الآن من الحديث السابق أن أول ما خلق الله القلم كتب. إذن الكتابة وخلق القلم مرتبط، ولكن عندنا الآن أن خلق السماوات والأرض قبل الكتابة، يعني قبل خلق القلم. وعندنا أيضا أن عرشه سبحانه وتعالى كان على الماء قبل ذلك، فثمة مخلوق أيضا غير السماوات والأرض وهو العرش، وثمة مخلوق أيضا وهو الماء، فكيف يكون القلم هو أول المخلوقات؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. إذا معنى هذا الكلام أن القلم وجد قبله مخلوقات منها العرش، ولكن إذا قلنا أن العرش وجد قبل القلم ووجد بنص الحديث قبل خلق السماوات والأرض، فهل العرش هو أول المخلوقات؟ قيل بذلك، قيل إن العرش هو أول المخلوقات، والمسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أن أول المخلوقات هو الظلمة والنور، وهذا أيضا نقل عن جماعة من السلف. القول الثاني أن أول المخلوقات هو الماء، وكان عرشه على الماء، وقد ذكر ابن جرير في تفسيره أن هذا القول هو قول جماعة من الصحابة، أن أول المخلوقات هو الماء. القول الثالث أن أول المخلوقات هو القلم، وهذا ذكرنا وجهه. القول الرابع أن أول المخلوقات هو العرش، وهذا القول نسبه بعض المعاصرين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن حقيقة أن في هذه النسبة نظر. فشيخ الإسلام يقرر في مناقشته لهذه المسألة أن العرش قبل القلم، فيورد الأدلة على أسبقية العرش، ولكن لا يعني هذا أنه يقرر أن العرش هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل، بل هذا لا يتفق أصلا مع قول شيخ الإسلام بن تيمية بقدم نوع المخلوقات وحدوث أفرادها. فالصحيح أنه ليس هناك قول قاطع بأول المخلوقات، والمسألة أيضا مسألة علمية محضة، ليس فيها جانب يعني اعتقادي يجب اعتقاده، وليس فيها جانب عملي يجب أن يعمل به. لعلنا نقف هنا. وطيب، قبل ما نقف مشايخ، العبارة التي ذكرها الطحاوي رحمة الله عليه هي معنى حديث أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بعبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا معنى ما ذكره الطحاوي رحمة الله عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن وقتنا مصروف. طيب الله بكم جزاكم الله خيرا شيخنا. إياكم جميعا، شكر الله لكم مشايخنا جميعا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياكم اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.